الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في باب فضل الغني الشاكر صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بجملة من الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تحدثنا فيما سبق من مناسبات عن بعض هذه الآيات، فقوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى، يعني تصدق وأنفق مع تقوى الله عز وجل حيث حفظ حدوده وترك ما حرمه الله عز وجل عليه فسلك الصراط المستقيم وصدق بالحسنى. الحسنى هنا يمكن أن يكون المراد به الثواب والجزاء الذي وعد الله عز وجل به المتصدقين والمحسنين، ويمكن أن يكون المراد به الجنة فهي جزاؤهم ومآلهم، ولا منافاة بين هذه الأقوال. فسنيسره لليسرى، معنى ذلك أن الله عز وجل ييسره لطريق الهدى والإيمان والنجاة. وهذه الآية نافعة في باب القدر. الذين يقولون ويسألون: طالما أن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلق ففيما العمل؟ قال الله عز وجل يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالإنسان يعمل، فإذا عمل وأقبل على الله عز وجل بصدق فإن الله يسدده ويوفقه ويهديه وينقله من هداية إلى هداية. وهكذا في قوله: وسيجنبها الأتقى. سيجنبها الأتقى، من أهل العلم بل كثير من السلف يقولون إن المقصود بالأتقى هنا أن أفعل التفضيل على بابه، يعني الأكثر تقوى. والأكثر تقوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قالوا هذه في أبي بكر. والأقرب الله تعالى أعلم أن قوله سيجنبها الأتقى أن هذا لا يراد به أفعل التفضيل أو معنى التفضيل، وإنما مطلق الاتصاف، يعني من اتصف بالتقوى سيجنبها التقي. ولا شك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه من أولى من يدخل في هذه الآية. وأفعل التفضيل تستعمل كثيرا ويراد بها مطلق الاتصاف وليس معنى التفضيل. وذكرت في بعض المناسبات شاهدا على هذا، وهو قول الشاعر: تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، يعني لست فيها بواحدي. قال: وصف هذا الأتقى، من هو الذي سيجنب النار؟ قال: الذي يؤتي ماله يتزكى. ولا يكون ذلك على سبيل الرياء والسمعة أو نحو ذلك، وإنما قال: وما أو المكافأة على عطية مضت أو إحسان جرى. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بمعنى أنه كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولهذا كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم إذا أعطى أحدا صدقة أو أحسن إليه فقال ذاك: جزاك الله خيرا، قال: بل أنت جزاك الله خيرا، من أجل أن لا يكون له أدنى إحسان أو مقابلة لهذا التصدق والبر الذي أراد به وجه الله جل جلاله. حتى قول جزاك الله خير لا يريد أن يقول ذلك له. وكثير من الناس يكبر ذلك في نفسه، يقول أنا أعطيته وأنا أعنته وأنا قدمت له، ثم بعد ذلك لم أرى منه شيئا من مما يقابل هذا الإحسان. أنت إنما تفعل ذلك تريد به وجه الله عز وجل، فلا تنتظر من هذا جزاء ولا عطية ولا مقابلة. وهذا ليس في الصدقات فقط بل في كل الأعمال. يعني هذا الإنسان قد يعود مريضا فيقول أنا عدته وما عادني حينما مرضت، يشيع جنازة فيقول أنا شيعت جنازته وما شيع جنازتي. أنت إنما تفعل هذا من أجل ما أن تحصل ما عند الله من الثواب. نعم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فهذا أمر حسن طيب، بمعنى أن الإنسان إذا أظهرها فإن هذا الإظهار إن لم تختل معه نية الإنسان فإن هذه صدقة مقبولة. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بمعنى أن الإخفاء أدعى إلى الإخلاص وأعظم في أجر الإنسان، والمال شيء محبب إلى النفوس، فقد يخرجه الإنسان بلون من المجاهدة ولكنه يريد أن يعرف الناس ذلك، يريد أن يستعيض من هذا المال الذي خرج بثناء الناس ومدحهم وذكرهم له، فلا يبقى له شيء من الأجر. وقد يظهر ذلك أمام الناس ولا يقصد به الرياء، فهذا يكون صدقة صحيحة مقبولة، ولكنه قد جعله في ديوان العلانية. ولا شك أن بقاء العمل في ديوان السر أفضل من نقله إلى ديوان العلانية حينما يتحدث الإنسان عنه أو نحو ذلك وإن كان مخلصا، إلا في بعض الحالات. فمن أهل العلم من قال إن الزكاة الأفضل أن تخرج علانية إظهارا لهذه الشريعة العظيمة والشعيرة الكبيرة من شعائر وشرائع الدين، وقالوا من أجل ألا يساء الظن به، وقالوا أيضا من أجل أن هذا شيء واجب فلا فضل له فلا يحتاج إلى إخفائه، فينفي التهمة عن نفسه ويتتابع الناس ويقتدون به أيضا في هذا الواجب فلا تموت شرائع الإسلام. ومن أهل العلم من قال إن المقام يختلف، فمن كان يقتدى به أو يخشى أن يسيء الظن الناس به أو نحو هذا، يعرفون عنده مال فإنه يخرج ذلك علانية. وأما الصدقات فالأصل فيها الإسرار، الأفضل فيها الإسرار، ولكن قد يكون الإعلان أفضل. متى؟ كما لو دعي إلى الصدقة فجاء رجل فأظهر صدقته ليتتابع الناس فاقتدى الآخرون به، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقد تحدثت أيضا عن هذه الآية في مناسبات سابقة. لن تنالوا البر، لن تنال الدرجات العالية في الإيمان حتى تنفق مما تحب، أن يخرج الإنسان ينظر ماذا يحب من المال من أصنافه فيتصدق بذلك لوجه الله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا كان ناتجه وأثره فيهم أنهم تصدقوا وأخرجوا من أفضل وأطيب أموالهم. فأبو طلحة تعرفون أنه نظر في أفضل ماله وكان من أكثر أهل المدينة مالا، فكانت بئر بيروحاء وكانت قبالة المسجد وهي في الناحية الآن الشمالية داخلة الآن في المسجد في التوسعة. نعم. فإذا خرجت من المكتبة، مكتبة عمر رضي الله عنه في مكانها القديم، فهي على يمينك مباشرة داخل المسجد الآن، تلك البئر والمزرعة فيها ماء طيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها. قال هي صدقة لله عز وجل لما سمع هذه الآية. وهكذا أيضا ابن عمر رضي الله عنه كان له جارية يحبها محبة شديدة وهي في غاية الجمال وكانت أفضل ما عنده فجعلها حرة لوجه الله عز وجل. وعمر أيضا كانت عنده جارية من سبي جلولاء وجعلها حرة لوجه الله تبارك وتعالى. وزيد بن حارثة كان له فرس جيد يقال له سبل فجعله في سبيل الله. وهكذا كانوا ينظرون في أفضل أموالهم فيخرجونه لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا معلق بهذا الشرط ومغيى بهذه الغاية. فمن أراد أن يبلغ الدرجات العالية فعليه أن يمتثل ما ذكره الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يلطف بإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أيدهم وقوي ضعفهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم وجياع فأطعمهم وحفاة فاحملهم، اللهم ارحم قتلاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق شملهم وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم عليك باليهود والمنافقين ومن شايعهم، اللهم عليك بهم أجمعين فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم حق عليك ما ارتفع شيء إلا وضعته، اللهم ضعهم، اللهم ضعهم، اللهم ضعهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.